وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله على كل شيء قدير. والله عزيز حكيم. وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا وسفرا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين كان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل صدق الله العظيم.